بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال تعالى: إنما التوبة على الله، فجعل التوبة عليه واجبة محتومة، وهذا فضل من الله أن أوجب على نفسه أن يتوب على عباده. قال تعالى: كتب على نفسه الرحمة. فيستبشر العاصي إذا تاب إلى الله بأن التوبة له متعينة، وتوبة الله على عبده توبتان: التوبة الأولى بتوفيقه للتوبة بأن يشرح له صدره أن يتوب، ويسر له أسباب التوبة ويوفقه لها، والتوبة الثانية أن يتقبل توبته منه فيتوب عليه، يقبل التوبة ويعفو عنه. لمن هذه التوبة؟ لا تظن أن التوبة هي والرحمة هي فقط للطائعين. قال: للذين يعملون السوء بجهالة. والسوء هو العمل الذي تسوء عاقبته ويسوء صاحبه أن يراه، فهو سيء، يسوءه أن يلقى يوم القيامة. والعمل الذي ما تحب أن تلقى الله به يوم القيامة تخلص منه في الدنيا. فإن سألت كيف أتخلص، فالجواب التوبة. قال: الذين يعملون، انظر كلمة يعملون، فعل مضارع يدل على التجدد، فهو يتوب ويعمل ويعمل ويتوب، لكن بشرط من قريب. قال: للذين يعملون السوء بجهالة. ما معنى بجهالة؟ أي بسفاهة، بسفاهة ليس بجهل، لأن الذي عمل السوء وهو جاهل أنه محرم هذا ليس عليه ذنب أصلا. فرق بين الجهل والجهالة. قال: بجهالة. بجهالة أي بسفاهة. بجهالة لماذا؟ قالوا: جهالة أن هذا يسوءه عاقبته يوم القيامة، وجهل أن هذا يسخط الله، وجهل أن الله يراقبه، وجهل أنه ينقص إيمانه بفعله. فما فعل العاصي المعصية إلا وقد جهل هذه الأمور، وإلا من علمها على حقيقتها ما تجرأ. قال: قال مجاهد: كل عاص جاهل حين معصيته. قد يكون عالم لكن عند المعصية ضعف هذا العلم. أو يكون المراد بجهالة أنه يعلم لكن يخالف ما يعلم، فآثر اللذة الحاضرة على العقوبة الباقية، فهو يتصرف بخلاف مقتضى العلم. ولذلك قال الراغب في المفردات، قال: من أقسام الجهل أن يعلم، عفوا، قال: من أقسام الجهل أن يعمل خلاف ما حقه أن يفعله، أن يفعل خلاف ما حقه أن يفعل، يفعل خلاف الشيء الذي كان ينبغي أن يفعله. من يذكر آية تدل على هذا المعنى، أن من الجهل أن يفعل خلاف ما كان ينبغي أن يفعل؟ قال الله سبحانه وتعالى: قالوا أتتخذنا هزوا. إيش قال؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالجاهل الذي يفعل خلاف ما ينبغي أن يفعل، فهو إما جهل هذا، وإما أنه فعل خلافه مع علمه، فهذه الجهالة. ومن هنا كان من يتذكر دائما الدار الآخرة ولقاء الله ويتذكر ويعلم، هذا يبتعد عن المعصية. فجدد العلم في نفسك والتذكر بالجلوس في مجالس الذكرى، وإلا في الغفلة عنها تضعف الإنسان. قال ثم يتوبون من قريب. ما معنى يتوبون من قريب؟ التوبة للذين يعملون السيئات بجهالة أو السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إيش يعني يتوبون من قريب؟ القول الأول يتوبون من قريب أي في حال الصحة، وهذا رواه أبو صالح عن ابن عباس. ما زال قويا يستطيع أن يفعل المعاصي لكن تاب إلى الله في حال قوته، هذا قريب. القول الثاني قالوا قريب يعني قبل الموت، ما دام تاب قبل الموت هذا تاب من قريب، لكن مرت مسافة وزمان طويل. قالوا لا، ليس طويل. ليش؟ قال الدنيا كلها، كل متاع الدنيا قليل، الدنيا كلها قصيرة أصلا، فما دام تاب قبل الموت يعتبر تاب من قريب. وهذا رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وهو الذي تدل عليه النصوص إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. قال ابن عطية فذكر ابن عباس أحسن التوبة، أحسن حال التوبة وأنت في الصحة، وذكر آخر حال التوبة، آخر حال التوبة قبل الموت، إذا غرغرت الروح ما قبلت. ففي قول ذكر أحسن حال للتوبة، وهنيئا لك لما تتوب وأنت صحيح، هنيئا لك التائب حبيب الرحمن. قال ثم يتوبون من قريب، أوجب الله على نفسه الرحمة والتوبة إذا تبت من قريب. القول الثالث، وهذا لا أعلم عزي لمن، لكن قاله بعض المفسرين، أن يتوب قبل أن يطول الزمان، بمجرد ما فعل المعصية رجع واستغفر وتاب، لا يطول الزمان، لأنه لو طال الزمان قد يطبع على قلبه ويعجز بعد ذلك عن ترك المعصية. توبة سهلة أن تتوب بعد الذنب مباشرة، لكن إذا استمر الإنسان قد يصل. لكني لا أعلم عزي لمن من السلف، جمهور العلماء أنه تاب قبل الموت، ما دام تاب قبل الموت فالله يتوب عليه. قال ولا الذين يموتون وهم كفار. نعم عفوا، قال سبحانه ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. انظر كيف أكد ورفع مقامهم، فأشار إشارة بعيدة، فأولئك، وكأنهم بمجرد التوبة ارتفعت مقاماتهم العظيمة عند الله، فصار يشار إليهم إشارة البعيد، فأولئك يتوب الله عليهم. وتأمل كيف أتى بالفعل للمضارع، لأن العمل كان بالمضارع، فكلما جددوا توبة كلما جدد الله لهم قبولا، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، أي عليما بمن أخلص نيته في التوبة لوجهه الكريم فيعينه. ثانية إخوة، إذا تضرع إلى الله ولجأ إلى الله وانطرح بين يدي الله وبكى بين يدي الله، فالله كريم يعلم إخلاص العبد ويعلم من الذي لم يخلص في توبته، فهو عليم وحكيم، وما كان ربي ليعاقب من تاب. وهذا من حكمته، من علم من قلبه الصدق رحمه سبحانه. فالقضية قضية صدق مع الله، هل تتوب من قلبك، هل تبكي، هل تتضرع، هل تريد حق للتوبة، أم أنك لو صادفتها مرة أخرى لفعلتها. قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، ليست التوبة من الله لصنف آخر بل لصنفين. الصنف الأول للذين يعملون السيئات. اختلف العلماء ما المراد بالسيئات في هذه الآية. القول الأول قول ابن عباس وعكرمة، قالوا الشرك، أحد يعمل الشرك ما يتوب الله عليه. القول الثاني قول أبي العالية وسعيد بن جبير، قالوا النفاق. القول الثالث قول سفيان الثوري، قال المعاصي، سيئات المسلمين. وهذا القول الثالث قوي، اللي يفعل السيئات المعصية، لأنه قال بعد ذلك: ولا الذين يموتون وهم كفار. فالصنف الثاني هم الكفار والمنافقون، الصنف الأول يختلف، فهم المسلمون الذين عملوا السيئات. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن. إذن ليس الذي يعمل سيئات يعمل سيئات يعمل سيئات يعمل، ولما يعاين ملك الموت يقول تبت الآن، هذول ما تقبل منهم التوبة. التوبة تقبل إذا تبت قبل الموت، أما إذا عاينت الموت وحضر الموت وأرغرت نفسك ما تقبل التوبة. وهذا دليل على الإنسان يبادر بالتوبة، لأنه لا يدري متى يموت، قد يخرج ويموت في حال السيارة، قد يموت وهو جالس، فيبادر الإنسان بالتوبة. وفيه أن المحتضر لا عبرة بقوله، انظر، مع أنه قال كلام طيب إني تبت الآن، لكن لا عبرة، قد انتقل إلى حياة أخرى ورأى خلق لا يراهم الحي إنما يراهم من مات. فالمحتضر لا عبرة بقوله لو تكلم حال الاحتضار. وهذه الآية أشكلت مع آية أخرى، ما هي؟ اللي يعمل السيئات ويموت على السيئات ليست له توبة. أشكلت معي آية، هي أشكلت معي آية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. قد إنسان يموت ولم يتوب، ورب يوم القيامة يغفر لمن يشاء ما دام إنه ليس شركا، فكيف نقول؟ قالوا هذه الآية نسخت هذه الآية، فالله يتوب على بعض الذين ما تابوا قبل الموت ويدخلهم الجنة بفضله ورحمته أو شفاعة من شاء سبحانه فيتوب عليهم، مع أنهم ما تابوا، ماتوا وهم مصر على الخمر، ماتوا وهم مصر على الربا، ماتوا وهم مصر على الزنا، قد يتوب الله عليه يغفر لمن يشاء. فتكون هذه الآية نسخت هذه الآية. وهنا وقع إشكال أورده ابن عطية وأجاب عليه، قال: كيف تنسخ هذه الآية وهي خبر، والأخبار لا تنسخ؟ الله يخبر أن التوبة ليست للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحد الموت قال إني تبت الآن، فكيف ينسخ هذا الخبر؟ قال رحمه الله تعالى: هذا خبر مقتضي لحكم، وليس خبر مجرد، هو خبر فيه حكم من الله أنهما يتوب عليهم، وهذا الحكم قد ينسخ، مثل قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. نسخت كما مر بنا في آخر البقرة ما أنها على صورة خبر، لكنه تضمن حكم الله سيحاسبكم، ثم نسخ الله لن يحاسبك على حديث نفسك، مثل قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، الله أخبر ثم نسخ، قال أنا خفف الله عنكم، لأن هذا خبر متضمن حكم، أي أثبتوا ولو واحد مقابل 10، ثم نسخ هذا الحكم. الصنف الثالث قال ولا الذين يموتون وهم كفار، هؤلاء ما لهم توبة أبدا، لن يتوب الله عليهم لأن لا يغفر أي شرك. هذه الآية لم تنسخ، الذي يموت كافر ليست له توبة ولا رحمة ولا مغفرة، إن الله لا يغفر أي شرك. فنعوذ بالله من الكفر، وحتى المعاصي الإنسان يتعود منها لأنها قد تؤدي للكفر والعياذ بالله، ليست هينة، قد يمكر الله به. فذكرت الآيات ثلاث أصناف، صنف فعل معصية وتاب هذا يتوب الله، وصنف كفر ولم يتوب هذا ما يتوب الله، وصنف فعل معصية ولم يتوب فهذا في المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فتكون هذه الجملة منسوخة بالآية الأخرى، قال أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. اعتدنا يعني هيئنا ويسرنا وجهزنا، الاعتداد هو التهيئة. شوف الله لما يقول اعتدنا لهم ايش يعني؟ يعني جهز لهم، يعني جاهز. ولذلك هذه الآية فيها أن النار مخلوقة وأنها موجودة الآن وأن الله قد أعدها. شوف لما تقول قل قد عديت لك مكان طيب، يعني جهزته. فالله يقول أولئك اعتدنا لهم، الله جهز لهم، وكيف سيكون هذا؟ هذا تهديد عظيم، لما ربي يقول أنا مجهز لك شيء، إيش هو يا ربي؟ عذابا أليما، أي موجعة، المؤلم هو الموجع، ستتوجع منه وجعا عظيما. يا ابن آدم ما لك وللنار، ادفع النار بتوبة نصوح، وإذا بالله يمحو كل ما فعلت من ذنوب، بل يبدلها لك حسنات. ما تستطيع تصبر على النار، ما تستطيع تصبر على النار. فراجع نفسك وبادر بالتوبة واتخذ أسبابها واسأل كيف أستطيع حتى توفق لها بعون الله عز وجل. أما أن تهمل وتهمل وتهمل، والله ما تدري متى يفجأك الموت. ربي أوجب على نفسه التوبة إن بادرت بالتوبة، واجب على الله كأنك ما فعلت شيئا، واجب أن يتوب عليك، لكن عجل بالبدار. وحقيقة أننا ما نستطيع نتوب إلا بتوفيق الله، لأن التوبة أن يوفقك ثم يقبلها. فما معنى إلا ففروا إلى الله، يفر الإنسان إلى الله ويسأله أن يتوب عليه، بأن يوفقه ربي للتوبة ويسرها له ويعين عليها ويثبته عليها وينزع من قلبه معاودة المعصية. ولو علم الله في قلوبكم خيرا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم ويتوب علينا وعليكم ويوفقنا لتوبة نصوح يتقبلها منا سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.